محظورات الإحرام هي ما يحرم على المحرم فعله بسبب الإحرام وبعد عقد نية الإحرام. ومن هذه المحظورات يحرم على الذكر والأنثى إزالة الشعر وتقليم الأظافر بلا عذر، لقوله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. المحظور الثاني استعمال الطيب في الثوب والبدن للجنسين، لحديث: لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس، متفق عليه. من محظورات الإحرام قتل الصيد البري المأكول أو الإعانة على قتله، لقول الله عز وجل: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. أما قطع الشجر في الحرم فيحرم على الجميع، المحرم وغيره. رابعا من محظورات الإحرام الوطء والمباشرة، لقول الله عز وجل: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أيضا من محظورات الإحرام عقد الزواج والخطبة له أو لغيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ولا يخطب ولا يخطب، رواه مسلم في صحيحه، يعني لا يتزوج، لا يعقد الزواج ولا يخطب لنفسه ولا لغيره. هذه محظورات الإحرام. أيضا يحرم على الذكر تغطية الرأس بملاصق، والمرأة لا تنتقب ولا تلبس القفازين، كما روى البخاري وغيره. هذه محظورات الإحرام.